الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث عن أنواع المخصصات، صفحة 203. يعني تكلمنا عن العام، وهو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له دفعة، يعني اللفظ الذي يتناول كل ما يصلح له هذا الايه اللفظ، يعني دفعة واحدة كله يتناوله هذا الايه العام. وبعدين العام كما ذكرنا قد يخصص، قد تأتيه مخصصات تخصص فتقصر العام على بعض الايه الافراد، يعني زي مثلا يعني ان الانسان لفي خسر، هذا عام، كل انسان في خسر، فيشمل ايه كل من ينطبق عليه، كل من يصلح له لفظ إنسان. وبعدين جانا مخصص اللي هو إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الاستثناء يعتبر إيه؟ الاستثناء مخصص من ضمن الإيه؟ المخصصات. فالحكم العام إن الإنسان في خسر، فحكمنا على لفظ إنسان الذي يتناول كل من يصلح له هذا اللفظ، حكمنا عليه بأنه في خسر كما دل القرآن الكريم. وبعدين جاء المخصص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء قصرنا حكم العام على بعض إيه أفراده، يعني الحكم اللي هو العام كان متناولا لجميع جنس الإنسان، فقصرناه على بعض الأفراد اللي هم إيه الذين لا يدخلون تحت هذا الاستثناء، فهم باقون تحت حكم العام، واللي دخلوا في الاستثناء هؤلاء خصصناهم، أخرجناهم من حكم الإيه العام. فيقول أنواع المخصصات، قال المخصصات قسمان، متصلة ومنفصلة. أولا المخصصات المتصلة هي التي تتصل بالعام لفظا، أعني أنها ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام. المخصصات المتصلة هي التي تتصل بالعام في نفس الكلام، نفس السياق الذي ورد فيه نفس الآية أو نفس الحديث أو نفس العبارة التي ورد فيها اللفظ العام، يرد فيها الايه المخصص في نفس الكلام. وهي أنواع خمسة، وهي أنواع خمسة. أول نوع الصفة، قال والمراد الصفة المعنوية وليس النعت النحوي فقط. الصفة، يقول الصفة هنا عند الأصوليين، يقول ليست بمعنى الصفة عند النحاة، الصفة عندهم اللي هي النعت، ويفرقون بينها وبين الحال. الحال عند النحاة نوع آخر غير الصفة، لكن عند الأصوليين الحال يعتبر من ضمن الايه الصفات، يعني هم ينظرون الى جهه المعنى، ان كل ما يفيد الوصف سواء كان حالا او ايه او نعتا يعتبر من ضمن الايه الصفه. ف يقول طبعا بالنسبه للحال، يعني توضيح شويه بالنسبه للفرق بين الحال والنعت مثلا في النحو. النعت توافق المنعوت في التعريف، يعني من ضمن الفروق، يعني ان النعت يوافق المنعوت في، اذا كان المنعوت مفردا فيوافقه في التعريف والتنكير، ويوافقه في الاعراب. النعت يوافق المنعوت في التعريف والتنكير ويوافقه في الاعراب وكذا. فتقول مثلا ايه، جاء رجل قائم، يبقى هنا رجل مرفوعة وقائم مرفوعة، رجل نكرة وقائم نكرة، هذه نعت. لو قلت جاء الرجل القائم، برضو القائم هنا نسميها ايه نعت، برضو نسميها نعت، معرفة ومعرفة. لكن الحال بتكون دايما منصوبة بغض النظر عن ايه، عن صاحبها، عن اعراب صاحبها، الحال بتكون منصوبة، والحال دايما تكون نكرة وصاحبها يكون معرفة. يعني لما تقول جاء الرجل قائما، جاء الرجل قائما، هنا الرجل نلاحظ انها معرفة، وقائما ايه نكرة، هذه فيها قال وهذه بدون، والرجل مرفوعة وقائما ايه منصوبة، هذه بنسميها حال، هنا قائما نسميها حال. فالكلام هذا في النحو يعني، لكن هنا في عند الاصوليين الحال يعتبر صفة، يعني ما يقول لك ايه تخصيص للصفة فيشمل الحال، لان الحال هو من جهة المعنى يفيد وصف الايه الرجل بالقيام من جهة المعنى. طيب قال نحو في الغنم السائمة الزكاة. الغنم السائمة اللي هي ايه، يعني ترعى من الكلأ المباح، يعني تأكل من المراعي لا يتكلف لها صاحبها العلف، صاحبها لا يشتري لها علفا بماله ويتكلف يعني قيمة العلف، وإنما يطلقها في البرية وترعى من الكلب. فالغنم السائمة فيها الزكاة. فهنا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الغنم بقوله السائمة، معناها أن الغنم غير السائمة التي يعلفها بماله هذه لا زكاة فيها. فيبقى هنا التخصيص بالصفة، لما قال في الغنم السائمة الزكاة، فهنا لما لاحظ المخصص اللي هو كلمة السائمة، هذه نعت أو هذه يعني صفة، فأفادت تخصيص الزكاة بالغنم السائمة. السائمة اللي هي ترعى من الكلاء المباح اللي هو لا مالك له، يعني بيخرجها صاحبها يطلقها كده في الأرض الفضاء وترعى تأكل من المرعى، لا يشتري لها كلفا، لا يشتري لها علفا يعني وتكلف قيمة العلف من ماله، وإنما رجل عنده غنم يذهب الراعي بها كده في البر ويطلقها وتأكل ترعى من العلف من غير يعني يتكلف لها شراء العلف، فهذه فيها الزكاة. أما الغنم التي يعلفها صاحبها هذه لا زكاة فيها. كيف عرفنا هذا؟ من خلال التخصيص بالصفة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الصفة السائمة إلا لحكمة، يعني فهذه الصفة مؤثرة في الحكم. قال ومن الصفة الحال، الحال يعتبر عند الأصوليين يعتبر من ضمن الصفة، يعني نحو ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهنا كلمة متعمدا هذه حال، الحال هذه خصصت، يعني الآن لو قرأت الآية الكريمة بدون هذه بدون هذا المخصص لأفادت أن من يقتل مؤمنا أنه في جهنم، يعم من قتله خطأ أو عمدا، لكن الحال هنا يعتبر من ضمن التخصيص بالصفة لما قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فكلمة متعمدا هنا خصصت، قصرت العام على بعض أفراده. من يقتل الاسم الموصول هنا من؟ أو الاسم الشرط هنا اسم الشرط هنا من؟ يعني فيعم كل من يدخل تحته، فيشمل قاتل العمد والخطأ، لكن لما قال متعمدا فقصر العام على بعض أفراده، هذا التخصيص. اثنين بدل البعض، نحو في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. هنا هذا النوع من البدل، وبدل بدل البعض من الكل، لما قال في صدقة الغنم وبعدين قال في سائمتها، هذا من جهة الإعراب في النحو يعربون بدل بعض من الكل، زي بدل بعض من الكل زي ما تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه، فهنا بدل بعض من كل، لما قلت أكلت الرغيف يشمل كل الرغيف، ولما قلت ثلثه فأنا قصرت الحكم على هذا البعض. فهنا لما قال في صدقة الغنم تشمل الغنم كلها، ولما قال في سائمتها هذا البدل قصر الحكم من الزكاة في السائمة فقط، وأما التي يعلفها بماله ليس فيها زكاة. إذا كانت 40 إلى 120 شاة، زكاة الغنم 40 شاة، إذا بلغت الغنم 40 فعليه شاة لغاية 120. قال الاستثناء من ضمن المخصصات المتصلة الاستثناء، نحو قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. يبقى أمر الله تعالى بحفظ الفروج ثم استثنى قال إلا على أزواجهم، يعني فإنهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وزي ما ذكرنا المثال الآخر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالاستثناء يعتبر من ضمن المخصصات المتصلة. قال 4 الشرط، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أعطيتمهن الصداق. فهنا أباح الله تعالى الزواج بالمؤمنات والزواج بالعفيفات الكتابيات، ثم ايه شرط اذا اتيتمهن اجرهن، مش شرط اعطائهن الايه الصداق. فالشرط هنا يفيد الايه التخصيص، ان هذا الحكم له اباحه الزواج بهن مشروط بايه بان يكون زواجا فيه صداق او ما. قال خمسة الغاية، نحو وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهنا جعل الله تعالى إيه غاية الأكل غاية إباحة الأكل والشرب طلوع الفجر، ثم غاية الصيام دخول الليل. فهذه الغاية تفيد التخصيص، يعني هذا الحكم اللي هو إباحة الأكل، هذا الحكم يعني قصر على إيه؟ على يعني فترة الليل إلى أن يطلع الفجر في رمضان، وفترة والحكم لزوم الصيام قصر على ما قبل إيه؟ دخول الليل. فحتى وإلى هذه إيه؟ تفيد الغاية يعني. فإذا هذه المخصصات المتصلة، نلاحظ أن هذه المخصصات جميعا أنها يعني ألفاظ، وأنها وردت في نفس الكلام الذي فيه اللفظ العام، ورد في نفس الجملة أو في نفس الآية أو الحديث أو كذا، يرد في نفس الكلام، يرد فيه النص العام ويرد فيه المخصص في الكلام نفسه، فهو متصل به. قال التخصيص بالسياق، ما معنى هذا؟ قال إذا ورد في الكلام لفظ عام والكلام مسوق لبيان حكم بعض ذلك العام فإنه يختص به. يقول لك أحيانا يكون كلام عاما لكنه مسوق لبيان حكم خاص، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسألة خاصة فأجاب فيها بلفظ عام. فأحيانا هنا إيه المسألة الخاصة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم تخصص هذا الكلام العام، ونفهم من خلال السياق أن المقصود بهذا العموم هو خصوص هذه الحالة التي سئل عنها وما يلحق بها. فقال مثاله الحديث الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. قال فهذا في الحضانة خاصة، هذا في الحضانة خاصة، إن الخالة تقوم مقام الأم في حضانة إيه الأطفال عند حصول الإيه الطلاق أو في الخالة أو الطلاق أو الوفاة، فالخالة تقوم مقام الإيه الأم. قال لأن الاختلاف وقع بين علي وزيد في حضانة ابنتي حمزة رضي الله عنه لما استشهد إيه في غزوة أحد، وكل منهم يريد أن إيه يريد حضانة ابنة إيه حمزة رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم قال إيه الخالة بمنزلة الأم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال فتكون الخالة بمنزلة الأم في الحضانة فهي أولى من غيرها، فهي أولى من غيرها. ولا يدل ذلك على أنها بمنزلتها في غير ذلك كالميراث مثلا. فقال هنا إيه رغم أن النص عام الخالة بمنزلة الأم إلا أنهم قصروه على إيه على موضوع الحضانة، وقالوا أن الخالة ليست بمنزلة الأم في الميراث، لا ترث ميراث الإيه الأم، وإنما هي مثل الأم في الحضانة خاصة. ففهموا هذا من خلال السياق. نعم هي كان يعني كأن بنت حمزة رضي الله عنه ما كانت أمها موجودة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة لزوج خالتها، لزوج خالتها، فإيه يعني تروح لخالتها وتقيم عند خالتها وزوجها وزوج خالتها، فقال الخالة بمنزلة الأم، يعني كأن الأم ما كانت موجودة وحمزة توفي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بها إيه لخالتها يعني أو كان. فالقصد يعني هنا أن السياق وضح أن المراد به الحضانة، لأن السؤال الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحضانة، يعني أي الناس أحق بحضانة هذه البنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحضانة للخالة وقال إنها مثل الأم. طيب طبعا موضوع الميراث فيها مسألة يعني خلاف عند الحنفية والحنابلة وكذا، يورثون الخالة في حالة يعني ميراث ذوي الأرحام اللي هو عند عدم وجود أحد من الورثة، فيبدأون بتوريث ذوي الأرحام ويورثون الخالة مثل ميراث الأم، عملا بهذا الحديث. يعني بعض الفقهاء أخذ بهذا الحديث حتى في حالة الميراث وأخذ بعمومه، وده يرجع بينا لمسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فبعض الفقهاء يعني وهم الحنفية والحنابلة وكذا أخذوا بهذا الحديث في الميراث أيضا أخذا بعمومه، لكن المالكية والشافعية يعني قصروه على السبب، جعلوا السياق الذي سيق له الحديث من ضمن المخصصات وخصصوه بحالة الحضانة. فهذا التخصيص بالسياق. قال ثانيا المخصصات المنفصلة. المخصصات المنفصلة قال هي أربعة أنواع. المخصصات المنفصلة يعني شيء لا علاقة له، ليس موجودا في نفس اللفظ ولا، وإنما يعني نص آخر، نخصص نصا بنص آخر أو نخصصه بالعقل أو بالحس أو بكذا كمثال. قال المخصصات المنفصلة هي أربعة أنواع: العقل والحس والدليل النقلي والإجماع. طبعا الحس اللي هو ما يدرك بالحواس، قد يكون نص عاما لكن من خلال ما أدركناه بحواسنا، يعني الحواس اللي هي الخمسة اللي هي السمع والبصر والشم والذوق والمس، فهذه حواس الإنسان الخمسة اللي هي السمع والبصر والشم والذوق والمس، هذه الحواس التي يدرك بها الإنسان الأشياء. فمرات يكون النص عاما لكن من خلال يعني إدراك الحس نستطيع أن نقصر هذا العام على بعض أفراده. فالعقل والحس والدليل النقلي والإجماع تخصص بكل منها عمومات الكتاب والسنة. هنا يكون عندها نص عام لكن نخصصه بمخصص من هذه المخصص. توضيح هذا قال: واحد، فالعقل نحو قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. قال: فهو سبحانه وتعالى قطعا لم يخلق نفسه، تعالى الله أن يكون مخلوقا سبحانه وتعالى. فهنا يعني فهمنا يعني من أن معنى قوله تعالى الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، يعني كل شيء من المخلوقات. قد يقول قائل: طيب هل الله سبحانه وتعالى شيء؟ فنقول نعم، يعني ورد في آيات أخرى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وهذه استدل بها الإمام البخاري رحمه الله على أن الله سبحانه وتعالى يعني شيء، لأن الله استشهد بهذه الآية الإمام البخاري قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهذا في سياقات أخرى، لكن هنا في هذا السياق لما نقرأ الله خالق كل شيء فهنا رب العالمين سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا العموم، لأن المقصود الله خالق كل شيء يعني كل شيء من المخلوقات، أما الله سبحانه وتعالى فليس مخلوقا سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الخالق عز وجل، تعالى أن يكون مخلوقا سبحانه وتعالى. قال: ونحو خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات كتبهن الله على العباد. قال: يخرج الصبي والمجنون بنظر العقل. طبعا الصبي والمجنون هناك نصوص يعني وردت بإخراجه، يعني يفترض يعني على أنه لو لم يرد نص بأن الطفل الذي لا يعقل والمجنون أنه لو لم يرد نص يعني أنه لا صلاة عليه لكان العقل يعني يفيد أنه لا صلاة عليه، لو لم يرد يعني نص بهذا، لكن وإلا يعني قد يجتمع في أكثر من يعني أكثر من نوع من أنواع المخصصات تؤدي إلى نفس الحكم، يعني قد يخصص النص العام بالعقل وبالنقل وبالإجماع وكلها يعني إيه أمور تجتمع لتفيد نفسها. لكن هنا يفترض يعني أنه لو لم يرد يعني حديث مثلا حديث إيه رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، لو لم ترد هذه النصوص التي تفيد يعني رفع القلم عن الصغير والمجنون، لكان يعني العقل يخصص إيه عموم فرضية الصلوات. طفل مثلا خاصة ذلك الطفل الذي يعني لا يدرك ولا يستطيع أن يصلي، طفل رضيع مثلا له شهر أو شهران أو كذا، والمجنون الذي لا يعقل لكان إيه خارجا عن هذا التكليف. لكن يعني طالما عندنا دليل يعني نقلي لا نحتاج إلى الاستدلال بالعقل طالما الدليل النقلي موجود يعني. قال اثنين: والحس كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا في إيه؟ في الريح التي أرسلها الله تعالى على عاد، أرسل الله تعالى ريحا إيه على عاد يعني، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. لو نظرت إلى عموم كل شيء يشمل السماوات والأرض وكذا، فهي شيء من الأشياء، لكن إيه الحس هنا يعني أن الحس هو أنك يعني ترى بعينك السماوات باقية وترى الأرض إيه باقية وأنت يعني تتحرك فوق الأرض، فهنا الحس يعني دلنا على أن الأرض والسماوات لم تدمرها الريح التي أرسلها الله على عاد، فإذا هنا دلالة الحس جعلتنا نخصص هذا الإيه العموم تدمر كل شيء بأمر ربها، أن كل شيء هنا ليس المقصود به السماوات والأرض وإنما كل شيء يعني من نحو يعني مساكنهم وممتلكاتهم وما يتعلق بعاد وكذا، هذا المقصود وليس المقصود كل شيء بمعنى تدمير الجبال والسماوات والأرض وكذا. ونحو قول الله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، الله تعالى يقول عن الإيه عن المسجد الحرام أو عن البلد الحرام مكة يجبى إليه، أولم نمكن لهم حرما آمنا، يجبى إليه ثمرات كل شيء. قال بدليل مشاهدتنا لأشياء لا تجبى إليه، فهنا الحس يعني يفيد أن المقصود هنا يعني يجبى إلى الحرم ثمرات كثيرة وأنواع يعني عديدة من أنواع الرزق وأصناف الطعام والفاكهة وأصناف النعيم يعني تجبى إلى الحرم، لكن دلالة الحس هنا أفادت أن المقصود ثمرات كل شيء، أنها ليست إيه على عمومها وإنما العام هنا يقصر على بعض أفراده. فالقرآن الكريم يعني نزل بلسان عربي مبين، والعرب يعني في أسلوبهم يعني هنا لابد أن نفهم القرآن من خلال يعني فهمنا لطريقة العرب في التعبير والكلام، ما يجي يقيس يعني يحدث عنده إشكال يقول كيف الله تعالى يقول يجبى إليه ثمرات كل شيء وبعدين يجد نوع من الفاكهة مثلا ولا نوع من الطعام غير موجود في مكة، فيقول كيف الله يقول يجبى إليه ثمرات كل شيء وهذا شيء ولم يجبى إلى مكة. فهنا يقول الله تعالى يعني خاطبنا بلسان عربي مبين، طريقة العرب يعني أنه قال كل شيء يعني هنا إيه يفهم منه من خلال يعني السياق وإدراك الحس والعقل وكذا، كل شيء يعني بما يناسب هذا الإيه الخطاب وهذا السياق الذي ورد فيه التعبير. كذلك أيضا ممكن نضيف إليها مثلا إيه قوله تعالى مثلا عن بلقيس، بلقيس اللي هي ملكة الإيه اليمن، قال إيه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، بلقيس أوتيت من كل شيء، فهل أوتيت من كل شيء يعني أوتيت ملك السماوات وملك الأرض وملك، لا طبعا من خلال أيضا الإيه يعني القصة عرفنا أو سياق القصة عرفنا أن ملك سليمان كان أعظم منها، هي أوتيت من كل شيء ومع ذلك كان سليمان عليه السلام سخر الله له الريح وسخر له الطير وسخر له الجن وسخر له أشياء لم تؤتها بلقيس، ومع ذلك إيه أوتيت من كل شيء يعني بما يليق بها ويناسب حالتها، يعني بما يناسب يعني ملكا من الملوك في زمانها وفي ظروفها وكذا، من كل شيء. فهنا المفسرون يقولون من كل شيء يؤتاه مثلها، من كل شيء يؤتاه مثلها، يعني بما يناسب. مثلا الريح تدمر كل شيء، يعني كل شيء تدمره الريح، يعني كل شيء يتصور أن الريح تدمره دمرته الريح. فمن خلال الأسلوب نفهم المراد. طيب هذا الحس. ثلاثة، الدليل النقلي. قال فيخصص عموم الكتاب بالكتاب. الدليل النقلي عندك أحيانا آية عامة وآية أخرى تخصصها، قد يكون المخصص ليس في نفس النص. هذه آية في سورة في أول القرآن، وآية أخرى في سورة أخرى في آخر القرآن، وإحداهما تخصص عموم الأخرى، فهذا من ضمن المخصصات المنفصلة، تخصيص الكتاب بالكتاب. فيخصص عموم الكتاب بالكتاب كآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. خصصت في آية أخرى بقوله إلا من تاب. بالآية الأولى اللي هي العامة هنا طبعا اللي هي آية سورة النساء، آية سورة النساء احنا عرفنا متعمدا خصصت، بس برضو حتى بعد متعمدا يظل هناك عموم في الآية، الذي قتل متعمدا له جهنم. طيب هب أنه تاب، الذي قتل متعمدا يعم، من قتل متعمدا وتاب، ومن قتل متعمدا ولم يتب. فهنا نحن ننظر إلى هذا النوع من العموم، أن من قتل متعمدا وتاب ومن قتل متعمدا ولم يتب، كلاهما داخل في عموم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فهذه في سورة النساء. وبعدين جينا في سورة الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب. يبقى هنا الوعيد للقاتل يعني هنا خصص إلا من تاب. فهذا التخصيص هنا انطلق على يعني يسري على كل الآيات التي فيها وعيد للقاتل، فهنا المخصص هذا اللي هو إلا من تاب يفيد أنه لو تاب لا فإنه يرفع عنه يعني الخلود في جهنم وكذا، والذي توعد به. وطبعا الخلود في جهنم للقاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قبل الخلود هو طول المكث، يعني إذا كان موحدا، وأما إذا كان كافرا فخلود على يعني أصله، لكن إذا كان القاتل هذا موحدا فبرضه هناك مخصصات تستثني الموحدين من الخلود وهكذا. فإذا القرآن يفسر بعضه بعضا، لا يأتي شخص ويتمسك بعموم آية ويترك المخصصات الأخرى. طبعا مسألة توبة القاتل يعني فيها تفصيل، يعني يعني خلاصته أن القتل يتعلق به حق لله تعالى وحق للقتيل وحق لأولياء القتيل، فأما حق الله تعالى فهذا يعني يسقط بالتوبة، يعفو الله تعالى عنه بالتوبة، وحق أولياء القتيل هذا يسقط إما بتسليم نفسه للقصاص أن يقتصوا منه، أو بعفوهم إلى الدية، أو بعفوهم مجانا. فهنا أولياء القتيل كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أن أولياء القتيل لهم الحق في القصاص من القاتل، فإذا اقتص منه أو أن يطالبوا بتعويض مالي أو يعفون عنه مجانا. فإذا اقتص أولياء القتيل أو عفوا سواء إلى دية أو مجانا وأدى إليهم حقهم فهذا يسقط حقهم، يبقى حق القتيل. فحق القتيل هذا الذي ورد فيه بعض الآثار أنه ليس لقاتل توبة، يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس لقاتل توبة، يعني فيما يتعلق بحق القتيل، يعني لو تاب توبة يعني ترفع عنه حق الله تعالى، وأولياء القتيل يمكن هو يسلم نفسه للقصاص أو يطلب منهم العفو، لكن يبقى عليه حق القتيل، هذا لا يمكن أن يتوب منه لأنه سيقتص منه المقتول بالحسنات والسيئات يوم القيامة. لكن حتى هذا أيضا يذكر يعني كثير من الأئمة يعني أنه حتى هذا الحق الذي للقتيل أنه لو شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن القاتل لو صدقت توبته وأراد الله أن يعفو عنه فإن الله تعالى يعوض القتيل بحسنات من عنده سبحانه وتعالى ويبقي للقاتل لو تاب الله تعالى عليه يبقي الله تعالى له من الحسنات ما يكفي لنجاته ودخوله الجنة وإنقاذه من النار بأمر الله سبحانه وتعالى لو أراد الله تعالى العفو عنه. المهم يعني أن عموم الوعيد للقاتل الوعيد الأخروي هنا مخصص بالتوبة. قال وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء إما بمعنى الحيض وإما بمعنى الطهر. بعض الفقهاء مثل الإمامين أبي حنيفة وأحمد يقولان القرء اللي هو الحيض ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض يعني بعد إذا طلقت المرأة تحيض حيضة الثانية والثالثة وإذا طهرت من الثالثة تكون انقضت عدتها فهذه فترة العدة التي يسمح لزوجها أن يراجعها فيها إذا كانت طلقة رجعية وإذا لم يراجعها في العدة لها أن تتزوج بغيره بعد انقضائها وكذا. الإمامان مالك والشافعي يقولان القروء اللي هي الأطهار يعني ثلاثة أطهار بعد انقضاء ثلاثة أطهار تنقضي العدة. المهم أن عدة المطلقة ثلاثة قروء يعني حيض أو أطهار. قال خرج منه الحامل. كلمة والمطلقات هذه من ألفاظ العموم تشمل المطلقة الحامل والمطلقة الحائل يكون الحائل اللي هي غير الحامل يعني فالمطلقة سواء كانت حاملا أو حائلا فهي داخلة تحت عموم قوله والمطلقات. لكن قال الله تعالى قال لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لو المطلقة الحامل طلقت وهي حامل وبعدين بعد الطلاق بيوم أو في نفس يوم الطلاق وضعت حملها خلاص انقضت العدة بوضع الحمل رغم أنها لم يمر عليها ثلاثة قروء بعد تاريخ الطلاق ولكن العدة انقضت بوضع الحمل وهب أنها كانت لسه في بداية الحمل وقت أن طلقت ومكثت تسعة أشهر من تاريخ الطلاق حتى وضعت الحمل برضو عدتها إلى أن تضع الحمل حتى لو سواء كانت وضعت الحمل بعد الطلاق بلحظة ولا وضعت الحمل بعد الطلاق بتسعة أشهر ولا أكثر فهي عدتها إلى أن تضع الحمل. فإذن آية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء هذه عامة في المطلقات ولكنها خصصت بآية وأولاة الأحمال فالمطلقة الحامل مستثناة من هذا الحكم عدتها أن تضع الحمل ليست عدتها ثلاثة قروء. قال والمطلقة قبل الدخول برضو خصصت لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى المطلقة التي عقد عليها ولم يدخل بها ليس لها عدة فلو أن زيدا عقد على امرأة ثم طلقها بعد الطلاق بلحظة ممكن يتزوجها عمرو إذا عقد عليها وطلقها من غير أن يدخل بها لو طلقها ممكن بعد الطلاق بلحظة ممكن عمرو يتزوج بها لأنه ليس لها عدة طالما لم يدخل بها. فإذا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يجي شخص يقول لك هذه تشمل المطلقة سواء دخل ولا لم يدخل نقول له لا هذه عامة المطلقة التي عدتها ثلاث حيضات هذا عام ولكنه خصص بالتي طلقت قبل الدخول. عندنا آية أخرى في سورة الأحزاب خصصت هذا الحكم وبينت أن المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة دايما الخاص يقضي على العام ما ينفع نستدل بالعام في يعني في مسألة فيها نص خاص يعارض هذا العام فعندما يكون عندنا في المسألة نص خاص يعارض الايه العام، في الخاص يقضي على العام، يخصص العام ونعمل بالايه بالخاص، لا نعمل بالعموم. يعني الآن مطلقة قبل الايه الدخول، عندك نص عام يقول ان المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، عدتها 3 حيضات. وعندك نص خاص بالتي لم يدخل بها اللي هي ايه، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهنا نعمل بالعام ولا بالخاص؟ نعمل بالايه بالخاص، والخاص هنا يقضي على العام. واضح؟ نعم. نعم، إذا الرجل يعني دخل بامرأته، عقد على امرأة ودخل بها وجلس معها مثلا إيه شهرا أو شهرين، دخل بها شهرا أو شهرين أو كذا، ثم إيه سافر مثلا إلى مكان ما وجلس فيه سنة أو سنتين، وهو يعني مسافر بعيد عنها، هو في بلد وهي في بلد، ثم طلقها من إيه من البلد التي هو فيها، طلقها يعني بالهاتف ولا وكل شخصا يطلقها ولا بالمكاتبة ولا كذا، طلقها وهو إيه بعيد عنها، فكيف تكون عدتها؟ هنا نعمل بالآية الأولى العامة، لأن الآية إيه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه دخل بها، فما ينفع نعمل فيها بآية إيه طلقتموهن من قبل أن تمسون، ما نستطيع نعمل بآية طلقتموهن من قبل أن تمسون، طالما مسها خلاص يبقى عدتها إيه 3 قروء، حتى لو كان يعني بعيدا عنها سنوات، طالما حصل دخول فإذا إيه لا نستطيع أن نعمل بالإيه بآية من قبل أن تمسهن، وإنما نعمل بآية إيه 3 قروء، فتعتد 3 قروء حتى لو كان بعيدا عنه. قال: ويخصص عموم الكتاب بالسنة القولية الصحيحة متواترة كانت أو آحادا. حديث المتواترة والآحاد، شرحنا معنى المتواتر والآحاد. متواتر الذي رواه جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، والآحاد اللي هو إيه رواه 1 أو 2 أو 3 أو عدد قليل لم يصل إلى حد التواتر. فقال السنة القولية الصحيحة سواء كانت متواترة أو أحادا تخصص عموم الكتاب. قال: فقد خصصت الآية السابقة وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، بحديث: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. هنا إيه الآية الأولى فيها يعني تحريم قتل المؤمن عمدا، إن المؤمن لا يجوز له أن يقتل مؤمنا عمدا، بغض النظر عن كون الإيه المقتول هذا فرق الجماعة أو لم يفرق الجماعة، لا يجوز إيه قتل مؤمن متعمدا، طالما أنه مؤمن لا يجوز قتله متعمدا. لكن جاءت نصوص تفيد إباحة قتل الإيه الذي يعني فرق جماعة الإيه المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذه الفئة الباغية التي فرقت يعني جماعة المسلمين وخرجت عليهم بالسيف والقتال، فأباح الله تعالى إيه يعني مقاتلتهم وقتلهم وكذا، من باب يعني درء المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر وكذا، رغم أن المقتول مؤمن، ومع ذلك إيه يعني المؤمن يجوز قتله في حالة. وقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أخرج منه من سرق أقل من نصاب، ونصاب السرقة 3 دراهم أو ربع دينار، 3 دراهم من الفضة أو ربع دينار، الدينار 4 جرام وربع من الذهب، وربع دينار يعني قيمه يعني جرام وربع الربع، 1/16 من الجرام من الذهب، هذا نصاب الايه السرقه. فالذي يسرق يعني اقل من هذا الايه النصاب، سرق حاجه يعني تسوى درهما او تسوى يعني اقل من ربع دينار او شيء، فهذا لا تقطع يده. اخرج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. يبقى عموم السارق والسارقة، رغم ان الذي سرق اقل من ربع دينار ينطبق عليه اسم السارق وهو داخل في عموم الآية في القرآن، لكن السنة هنا ايه خصصت عموم القرآن. وكذلك مثلا ايضا من الامثلة يعني قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، حرم الله تعالى الميتة والدم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ايه: احلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان اللي هما الايه السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. فالسمك والجراد والكبد والطحال هذه يصدق عليه انه ميتة او دم، وهو داخل في عموم الآية في القرآن، ولكن السنة هنا خصصت ايه عموم القرآن واخرجت هذا من العموم. قال: وبالسنة الفعلية، أيضا السنة الفعلية تخصص عموم القرآن. قال: كآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، كآية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة إذا كان في سفر يكبر إلى القبلة ثم يصلي حيثما توجهت ركابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الدابة في السفر إلى غير القبلة، إلى غير القبلة. فهذه السنة الفعلية خصصت عموم القرآن. عموم القرآن يأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلاة، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن إيه أن صلاة النفل في السفر لا يشمل هذا الحكم. صلاة النفل في الحضر فيها خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول أن هذا الحكم يعم السفر والحضر، بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة بعضهم يقولون إيه أن جواز صلاة النافلة على الدابة إلى غير القبلة وقاعدا تشمل السفر والحضر أيضا، خاصة إذا كان البلد إيه حتى لو كان في الحضر والبلد يعني واسعا وكذا. كذلك أيضا مسألة يعني التكبير إلى القبلة يعني ورد أيضا في السنة جواز يعني أن يدخل في النافلة ووجهه إلى الطريق، يعني يستحب إذا استطاع أن يتحول إلى القبلة وقت التكبير ثم بعد ذلك يتوجه إلى جهة الطريق فيكون هذا أفضل. إذا لم يتيسر له ممكن حتى التكبير يكون إلى جهة الطريق. طبعا نفس الآية الكريمة اللي هي: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لها مخصصات أخرى يعني غير مسألة النافلة على الدابة. هناك أيضا التخصيص بحالة الإيه الضرورة، يعني زي الذي يصلي الفريضة في يعني في السفينة أو في سابقا والآن يعني في الطائرات والسيارات وكذا، إذا كان لا يستطيع يعني النزول عنها والصلاة يعني قائما إلى جهة القبلة وكذا، فله أن يصلي إلى غيرها. كذلك أيضا من لا يعرف الإيه جهة القبلة، من لا يعرف جهة القبلة يعني يجتهد ما استطاع في التعرف على جهة القبلة، إذا لم يعرف يصلي إلى أي جهة. وحيث هنا إيه فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذا يعني تخصيص لإيه لحالة الذي لا يعرف جهة القبلة والذي لا يعرفها ولكن لا يستطيع التوجه إليها، فهذا حتى في الفريضة يصلي إلى غيرها، وفي النافلة حتى لو كان قادرا على التوجه إلى القبلة معه رخصة في صلاتها إلى غيرها إذا كان راكبا وكذا. طيب قال: وتخصص السنة بالقرآن، اللي هو الإيه العكس يعني احنا كنا نذكر تخصيص القرآن بالسنة، الآن تخصيص السنة بالقرآن. مرات يكون عندنا في السنة حديث عام والقرآن يخصص هذا الحديث العام. قال: كحديث ما أبين من حي فهو ميت. ما أبين يعني فصل، من الحيوان الحي ما فصل من الحيوان الحي فهو ميت. العرب في الجاهلية كانوا أحيانا إيه إذا أصابهم جوع مثلا وكذا ممكن يقطع إيه من الدابة وهي من الإبل والبقر والغنم وكذا وهي حية، يقطع منها رجلا ولا قطعة، يفصل قطعة لحم ويأكلها وكذا وهي حية، يعني لا يريد أن يذبح الشاة كلها مثلا وكذا، يأخذ منها قطعة ويأكلها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا وبين طبعا أولا هذا في تعذيب للحيوان وكذا، وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وكذا. ثم أن الذي يعني يقطع من الحيوان الحي فهو ميتا لا يحل أكله، يصبح إيه ميتا، سواء يعني حتى قطعها باختياره ولا بغير اختياره، يعني حتى لو الحيوان صار له حادث وانقطع مثلا عضو منه أو كذا، حتى لو كان يعني غير متعمد أو يعتبر ميتة لا يجوز إيه أكله. طيب هنا ما أبين، ما هنا من ألفاظ العموم، ما أبين يعني ما فصل من الحي فهو ميتة. ما أبين هنا يشمل الإيه الصوف والشعر، الصوف اللي هو في الضأن والشعر اللي هو زي الماعز والإبل وكذا، فصوف الغنم وشعر الإبل وكذا. فالصوف والشعر هذا يعتبر إيه بيجز من الحيوان وهو حي. طب هل هذا يعتبر ميتة؟ إذا لو كان ميتة لكان إيه نجسا ولا يجوز يعني استعماله وكذا. فهل الصوف والشعر وكذا إذا قطع من الحيوان الحي يعتبر ميتة أم لا؟ لو نظرت إلى عموم الحديث لوجدت أنه مشمول بالعموم، ما أبين من حي فهو ميت، هذا يشمل إيه الصوف. لو جبت الخروف وحلقت له الصوف يعتبر إيه بحسب عموم الحديث يعتبر ميتة، لكن خصص هذا العموم بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هنا في سورة الأنعام في سياق الامتنان على عباده بالنعم، الله تعالى يمن على عباده بما أنعم عليهم من الطيبات، فذكر الله تعالى الامتنان على عباده بالإيه يعني بالانتفاع بأصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها، فدل على إباحة الانتفاع بذلك. فهذا يفيد أن إيه أن ما أبين من حي فهو ميت، أن هذا في الأجزاء التي تحل فيها الحياة، الأجزاء اللي هي فيها حياة اللي هي اللحم والعصب والكذا. أما الشعر والصوف وكذا فهذا لا يأخذ حكم الإيه الميت. قال ويخصص عموم السنة بالسنة القولية كحديث النهي عن لبس الحرير، خصصه حديث آخر أذن في قدر أصبعين أو ثلاث أو أربع. النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الرجال، قال الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، فحرم الحرير. ثم ورد في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أذن في قدر أربعة أصابع، والفقهاء هنا يقولون إيه أربعة أصابع يعني بطول الثوب، بطول الايه الثوب، يعني اربعه قدر اربعه اصابع، اذا ضمنت اربعه اصابع فزي يعني قطعه قماش يعني قدر اربعه اصابع بطول الايه الثوب، فممكن يكون الثوب مطرز بالحرير او فيه حليه من الحرير يحلى بها الثوب في حدود اربعه اصابع فهي معفو ايه عنها. ولذلك بعض الفقهاء يعني المعاصرين يقول لك مثلا الكرافتة هذه يعني حتى لو كانت من حرير أكثرها بيكون من حرير صناعي، طبعا الحرير الصناعي هذا حلال حتى لو أكثر من أربعة أصابع، الحرير الصناعي هذا من مشتقات البترول وكذا، يعني ليس هو الحرير اللي هو من دود القز وكذا، هو شيء يشبه الحرير بس ليس حريرا، لكن حتى الحرير الطبيعي اللي هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم معناه اللي هو من دود القز المعروف الذي الحرير الطبيعي هذا مسموح فيه للرجل بقدر أربعة أصابع، فكون دائما الكرافتة هذه تعتبر يعني صغيرة يعني ما بتزيدش عن أربعة أصابع، فهي داخلة في الإيه؟ ف الرخصة يعني من الثوب إذا كان في هذا الحدود كشيء يعني جزء من الثوب أو حلية للثوب أو كذا معفو عنه. نعم نعم نعم الفلت أخونا يسأل يقول مثلا لو مثلا شاه صدمتها سيارة مثلا فمع الحادث يعني انقطع يعني رجل من أرجلها انقطعت في الحادث لكنه أدركها حية فتمكن من إيه من ذبحها وتزكيتها بس وقت ما زكاها كان يعني لها ثلاثة أطراف وفقدت إيه أحد أطرافها في الحادث الطرف الذي فقد في الحادث هذا يعني ظاهر الحديث أن هذا يدخل في قوله ما أبين من حي فهو ما طالما الطرف هذا فقدته يعني أثناء الحياة يعتبر ميتة يعني لكن الذي تمكن يعني من تزكيتها قبله هذا يعتبر يعني تحل له إلا الجزء اللي هو انفصل عنها أثناء حياتها والله تعالى أعلم. طيب قال وبالسنة الفعلية فإذا إيه حديث الرخصة يعني الإذن في قدر أربعة أصابع من الحرير للرجال هذا يخصص عموم حديث إيه الذهب والحرير حرام على ذكور أمك. قال وبالسنة الفعلية فحديث ليس من البر الصوم في السفر قال ليس على عمومه بل هو خاص بمن يضره الصوم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حديث ليس من البر الصوم في السفر فهذا يقول إيه طبعا ظاهره يعني منع الصيام في السفر مطلقا لكن عندنا حديث سنة فعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه صائما في بعض أسفاره عليه الصلاة والسلام وسنة تقريرية أيضا من الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض فهنا الحديث إيه؟ الحديث يفسر بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا فنفهم من هذا أن الصيام الذي ليس من البر في السفر هو ذلك الصوم الذي يضر بصاحبه وقالوا أيضا ممكن أيضا ندخله في مسألة التخصيص بالسياق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لرجل إيه يعني يظلل عليه ويخدم وكذا وقالوا إنه إيه صائم يعني صام في السفر فأحوج إيه رفقاءه في السفر إلى أن يظللوا عليه وأن يخدموه وأصبح يعني ضعيفا عاجزا عن حمل متاعه وعاجزا عن يعني خدمة نفسه ويحتاج من الناس أن يظللوا عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر الصيام الذي يعني يخرجك إلى هذا الوضع أنك تعجز عن خدمة نفسك وتصبح عبئا على من معك في من الرفقة وكذا فهذا الصيام ليس من البر لكن الصيام الذي يعني يقوى صاحبه عليه لو إنسان يعني به قوة ويحتمل أو أن السفر يعني ليس يعني فيه مشقة شديدة وكذا بوسيلة مريحة وليس فيه مشقة شديدة فالصيام هنا مرخص فيه إذا شاء أن يأخذ يعني إذا شاء أن يأخذ برخصة الفطر في السفر إذا كان في رمضان أو كذا مع له ذلك وإذا شاء أن يأخذ بالعزيمة ويصوم له ذلك طالما يعني لم يؤذي أحدا ولم يسبب حرجا لأحد أو كذا وحتى لو كان صوم نفل يعني وبه قوة يعني واحتمال وكذا له ذلك فإذا إيه حديث ليس من البر الصوم في السفر هذا عام وعندنا أحاديث أخرى خصصته من السنة الفعلية قال وهذا عند الجمهور أما عند الحنفية يعني ما سبق يعني من أحكام تخصيص الكتاب والسنة وكذا قال هذا عند الجمهور أما عند الحنفية فلا يخصص عموم الكتاب المقطوع به بالسنة الآحادية في قسم عندنا اللي هو ذكرناه اللي هو تخصيص القرآن بالسنة بداية القسم اللي معنا ده اللي هو تخصيص القرآن بالسنة فقل عند الحنفية لا يخصص عموم الكتاب المقطوع به بالسنة الآحادية، ويجوز تخصيصه بالسنة المتواترة والمشهورة. طبعا الحنفية عندهم ان المشهور يعني قسيم للآحاد وليس قسما منهم، الجمهور بيعتبر الآحاد يشمل الايه العزيز والغريب والعزيز والمشهور. لو تذكرون العزيز الغريب اللي هو انفرد به واحد، والعزيز اللي هو انفرد به اثنان، والمشهور اللي انفرد به ثلاثة او اكثر ولم يصل الى حد التواتر، فهذا ايه يعني كله يسمى احادا عند الجمهور. فالمشهور عند الجمهور قسم من الاحد. الحنفية عندهم المشهور هذا اللي هو ايه يعني رواه صحابي واحد وعنه جمع من التابعين، يعني السند تواتر الى الصحابي، بس يعني في طبقة الصحابي فيها انفراد يعني صحابي واحد، ولكن بعد الصحابي الحديث اشتهر بعد الصحابي، فهذا يسمونه المشهور. فالمشهور والمتواتر اللي هو رواه جمع كبير من الصحابة وظل الجمع كبيرا الى اخره، والمشهور اللي هو رواه صحابي واحد ولكن عنه جمع، فهذا كله يخصص الايه القرآن. لكن حديث الاحاد اللي هو ليس مشهورا ولا متواترا عند الحنفية فهذا ايه لا يخصص عموم الكتاب. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة يعني يحصل فيها اختلاف بين الحنفية وجمهور الفقهاء، بسبب أن جمهور الفقهاء أخذوا بحديث خصصوا به عموم آية، والحنفية يقول لك لا هذا لا يخصص عموم القرآن، ويأخذون بعموم القرآن ويتركون الحديث المخصص. طيب قال الإجماع، قال الإجماع رقم أربعة، هذا النوع الرابع من المخصصات المنفصلة. قال ومنه الإجماع على جواز إنكاح البكر إذا كانت صغيرة دون استئذان، خص به حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن. ماشي، فهنا أجمعوا على أن البكر الصغيرة، البنت البكر التي لم يسبق لها زواج وهي صغيرة، أنه يجوز لأبيها أن يزوجها ولو بغير إذنها بما فيه مصلحتها. وقال ولاية الإجبار يعني الجمهور على أنها للأب فقط، يعني ليس هذا لحد لغيره من الأولياء، الأب فقط يعني شفقته ويعني حرصه على مصلحة ابنته. فقالوا الأب له أن يزوج ابنته الإيه الصغيرة التي هي دون الإيه البلوغ إذا كانت بكرا، إذا كانت بكرا ولو بغير إذنها بما فيه مصلحتها. بعدين هي إذا كانت يعني غير راضية عن هذا الزواج، إذا بلغت ممكن هي تشتكي للقاضي، إذا بلغت والقاضي يفسخ النكاح إذا لم تكن راضية أو كذا، المسألة أخرى. لكن الأب له أن إيه أن يزوجها إجماعا بغير إذنها إذا كانت بكرا صغيرة. وطبعا أما مسألة يعني دخول الزوج بها أو كذا يعني لا يؤذن له يعني في معاشرتها أو وطئها أو كذا، إلا إذا كانت مطيقة لذلك يعني ولا يحصل لها ضرر منه وكذا إلى آخره. الشاهد يعني أنه ضرب مثالا بهذا على أن الإجماع خصص عموم الحديث. ممكن مثال يعني أوضح من هذا اللي هو حديث إيه، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فأجمع العلماء على أنه إذا وقعت فيه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه أنه إيه يتنجس بهذا. وورد هذا في حديث ضعيف، لكن قالوا أن الحجة هنا في الإجماع وليس في الحديث الضعيف، يعني الذي خص في زيادة ضعيفة في الحديث إيه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذه الزيادة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا العبرة ليس بالزيادة لأنها لا تصح يعني من ناحية السند، ولكن أجمع العلماء عليها. فمرات الفقهاء يستشهدون بهذه الزيادة الضعيفة ليس عملا بالضعيف، ولكن عملا بإيه بالإجماع الذي دل على صحة هذا المعنى، يعني أن إذا سقط في الماء نجاسة يعني وغيرت لونه أو طعمه أو ريحه وكان الماء قليلا، فإذا هذا يخصص عموم الماء طهور لا ينجسه شيء، كلمة الماء تشمل كل الماء حتى لو وقعت فيه نجاسة. ثم الإجماع خصص إيه النجاسة التي غيرته وهو قليل. قال ما لا يجوز أن يخص به العموم، قال: عمومات نصوص الكتاب والسنة إذا خالفتها أقوال بعض الصحابة أو التابعين فمن بعدهم من العلماء تبقى على عمومها ويرد قول المخالف، لأن قوله ليس بحجة في ذاته، وإن خصه بدليل فإنه قد لا يوافق عليه لو أظهره. يقول الآن إذا وجدنا آية عامة أو حديثا عاما وبعدين وجدنا قول صحابي أو تابعي، قال لك لا، هذا العموم يقصد قصره على إيه؟ حالة معينة، أو استثنى منه، أخرج بعض صوره من إيه؟ قال لك هذا النص العام لا يشمل صورة كذا وصورة كذا، وأخرج إيه بعض الصور من هذا العموم، أو قصر العموم على بعض أفراده. فقال لك هنا إيه؟ قول الصحابي أو التابعين فضلا عن من جاء بعدهم من العلماء لا يخصص عموم الكتاب والسنة، نأخذ بالإيه؟ بالعموم. ويرد قول المخالف، لأن المخالف هنا قوله ليس بحجة في ذلك. طيب قد يقول قائل إن هذا الصحابي أو هذا التابعي لم يخصص الآية العامة إلا لدليل، يقول أكيد هو يعني ما خصصه بالهوى، يعني حسن الظن بعلماء المسلمين وفقهائهم أنهم يعني ما خصصوا هذا إلا لدليل ونحن لا نعرفه، وإن كنا لا نعرف هذا الدليل لكن الظن بهم أنه أكيد بلغهم دليل يعني خصصوا به هذا العموم. فقال حتى لو خصه بدليل فإنه قد لا يوافق عليه لو أظهره، نحن لنا ما ظهر، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نستطيع أن نترك عموم الكتاب أو السنة لدليل متوهم لم نطلع عليه. فقال لو أنه أظهر هذا الدليل ربما هو فهم منه أنه يخصص، وإذا أظهره ربما يتبين أن هذا الدليل لا يخصص هذا النص، لأن أحيانا يحصل اجتهاد يعني للفقيه ويظن أن هذا النص يخصص عموم نص آخر ولا يكون الأمر كذلك، فلا بد أن يظهر لنا الدليل حتى ينظر فيه الفقهاء وينظرون هل هو فعلا يخصص أو لا يخصص. طيب هذا القول الذي يعني بدأ به، ثم ذكر قولا آخر، قال: وقيل إنها تخصص بقول الصحابي، وهذا عند من يقول إن قول الصحابي حجة. فقال قيل إن عموم الكتاب والسنة يخصص بقول الصحابي، وعرفنا من قبل أن قول الصحابي من ضمن الأدلة المختلفة في حجيتها، ما ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكذا، من ضمن الأدلة المختلفة في حجيتها قول الصحابي. فقال الذين قالوا إن قول الصحابي حجة، فمنهم من يقول إنه يخصص عموم القرآن ويخصص عموم السنة. المؤلف يقول وهو مذهب مرجوح، رغم أنه يعني يميل إلى حجية قول الصحابي، لكن يقول المرجوح اللي هو جعل قول الصحابي يخصص عموم القرآن، لأنه يعتبر من باب يعني الترجيح بين الأدلة، يعني هل أيهما أقوى، عموم القرآن أو قول الصحابي. فيقول حتى لو كان قول الصحابي حجة فإنه يعني أضعف من أن يعني يخصص عموم القرآن، يعني يظل عموم القرآن أقوى من قول الصحابي الذي فيه تخصيص، ومسألة خلاف يعني كما ذكر. قال: وكذلك ما خالف النصوص من العادات لا تخصصها. يعني طبعا يقول ما خالف النصوص من العادات لا تخصصها، يعني مسألة قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة، فدلالة العرف أو العادة مر بنا أنها من ضمن يعني أنواع الأدلة، فدلالة العرف أو العادة هي صحيح من الأدلة لكنه دليل يعني ضعيف لا يقوى على تخصيص عموم القرآن. عموم القرآن هنا أقوى من دلالة العادة، لو العادة أو العرف يخصص هذا العموم يقصره على بعض أفراده فنقول هنا دلالة عموم القرآن أقوى من ودلالة عموم السنة أقوى من دلالة العادة. قال: وكذلك ورود العام على سبب لا يتخصص به كما تقدم، اللي هي مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كان ذكرنا لها مثالا هو حديث هو الطهور ماؤه، لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه ورد بسبب خاص اللي هو حكم الوضوء بماء البحر. فهل نقصر العام ان البحر طهور يعني في الوضوء خاصة، او نفهم النص العام على عمومه ان سواء في الوضوء او في الغسل او في تطهير النجاسات، ان اذا الثوب عليه نجاسة ممكن يغسله بماء البحر، واذا الانسان عليه جنابة ممكن يغتسل بماء البحر. فهنا قالوا الجمهور على ان العبرة بعموم اللفظ، هو الطهور ماءه لا بخصوص السبب، وان كان ورد في سبب خاص. يعني طيب، قال قاعدة: حمل العام على الخاص في حال الاتفاق في الحكم. قال: إذا ورد لفظ عام في حكم معين ثم ورد في موضع آخر في ذلك الحكم بعينه مخصصا بأحد المخصصات كالصفة والشرط، قال: يحمل العام على الخاص، أي يعتقد أن المراد بالعام ذلك الخاص. مثال يوضح هذا، قال: ومثاله حديث في الغنم الزكاة. هذا نص في الغنم الزكاة، سواء كانت الغنم سائمة أو غير سائمة. سائمة اللي هي إيه؟ ترعى من المراعي التي ليست مملوكة لأحد، ولا يشتري لها صاحبها علفا بماله. في الغنم الزكاة، فهذا عام. مع حديث في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. في الغنم، سواء هنا الغنم تعم الأولى عامة، تعم الغنم اللي هي السائمة وغير السائمة. الأولى في الغنم هذه عامة، تعم السائمة اللي هي ترعى من الكلى المباح، وغير السائمة اللي هي المعلوفة. ففي الغنم الزكاة هذه تعم السائمة والمعلوفة. وبعدين ورد ذلك الحكم بعينه اللي هو حكم زكاة الغنم، ورد في نص آخر مخصصا اللي هو في الغنم في سائمتها في كل 40 شاة. يبقى إذن إيه الحكم هنا؟ متفق اللي هو حكم إيه؟ زكاة الغنم، إن الغنم فيها الزكاة. بس مرة ورد النص عاما في الغنم الزكاة فيشمل السائمة والمعلوفة، ومرة أخرى ورد إيه النص يعني مخصصا بأحد المخصصات اللي هو في سائمتها، فخصص هذا الحكم اللي هو زكاة الغنم بالسائمة. فهنا يقول: فتختص الزكاة بالسائمة وتنتفي عما عداها. إذن إيه؟ يحمل الخاص العام على الخاص. فنفهم من هذا أن حديث في الغنم الزكاة المقصود به السائمة، لأن ورد مقيدا بقيد السائمة في نص آخر. المعلوفة لا زكاة فيها، نعم، بل أيا كان عدد الغنم. قال: ويجب التفريق بين هذه القاعدة وبين ما إذا ذكر الخاص في موضع آخر بما لا مفهوم له، كأن يذكر الخاص باسمه العلم أو اسم الجنس، فإن هذا لا مفهوم له فلا يحمل العام على الخاص. مثال يوضح هذا، قال: مثاله حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع حديث جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الآن عندنا حديث يقول جعلت لي الأرض مسجدا، حديث الآخر جعلت إيه؟ تربتها، تربة الأرض مسجدا. فهل الطهور هو الأرض ولا التراب خاصة؟ التراب هو أخص من الأرض، أن الأرض قد تكون يعني تراب، وقد تكون إيه؟ رملا أو حصا أو صخرا أو أنواع أخرى من الأرض. قال: فلا يحمل عموم الأرض على خصوص التراب، بل يبقى العام على عمومه، فيجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء الأرض. يجوز التيمم بالرمل والحصى وغيرهما من أجزاء الأرض. وهذا طبعا برضو هذه القاعدة يعني فيها اختلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول انه لا يصح التيمم الا بالتراب الذي له غبار، وحمل العام على الايه؟ على الخاص في هذه الصورة. والذي يعني القول الاخر والذي يرجحه المؤلف ان العام لا يحمل على الخاص في هذه الايه؟ الصورة، إن نفس الخاص يعني ذكر في موضع آخر بما لا مفهوم له، فهذا يعني ليس من باب العام والخاص، وإنما يعني اسم آخر، يعني التربة الأرض طهور وتربتها طهور، فكن تربتها طهورا لا يعني أن الأرض ليست طهورا، يعني كون تربتها طهورا قال لك إن هذا لا ينفي أن الأرض طهور، فالأرض كلها طهور وتربتها طهور، يقول لك هذا لا يعارض أن الأرض طهور، الأرض طهور وتربتها طهور، وكون تربتها طهورا هذا لا يعارض أن الأرض كلها بجميع أنواعها فهي طهور يعني. طيب إن شاء الله ممكن نوضح هذا في الدرس القادم ونشرح ما بعده أيضا إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله. الله يبارك فيك. السؤال إن شاء الله. هذا، صلى الله وسلم على نبينا.